يا نوك سيري خذيني عيب العجل جدي عند الحبيب انزل الطيبة وعرض جدي يا نوك الطيبة وفاف وعرض جدي مثله نبي ما ظهر فوق الثرى جدي هذا رسول البشر فينا بعث أمي ساد العوالم كلها واختارته أمي أنا ستي خديجة الكبرى والفاطمة أمي وأبويا حيدر علي والمصطفى جدي أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا يا يا حادي الرجمان خذني للهادي مدى قلبي والهان وشواجي زادي يا حادي الرجمان خذني للهادي مدى قلبي والهان وشواجي زادي عجل سوق النور وانشد يا شادي الشوق ما تجف دموعي يا القلب الخفوق ما بين ضلوعي يا عيني من الشوق ما تجف دموعي يا دار الغالي كان فيك ونوعي يا دار الغالي كان فيك ونوعي يا صد طيب مرافق أهلي وخلاني يا حادي الرجمان خذني للهادي أنا قلبي والهان مش واقي ثادي يا حادي الرجبان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي عجل سوق النور وانشد يا شادي أثر راجب يمدر رجال أضعاني سيروا يا حبابي سيروا لطيب نروح لو الروح العالي لو يشفى المجروح سيروا يا حبابي سيروا لطيب نروح لو الروح العالي لو يشفى المجروح وادعوا لما المدينة أعطرت فوق وادعوا لما المدينة أعطرت فوق لاقي صالح أعملي بميزاني يا حادي الرجمان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي يا حادي الرجمان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي Yeah.